الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدارسة في كتاب غاية الأصول بشرح لب الأصول شيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري الله رحمه الله عند الكلام على مسألة التماثل، ومعناه التزام مكلف بمذهب من المذاهب المتبوعة من المذاهب الفقهية المتبوعة. طبعا التمذهب لغير المجتهد، يعني للذي قصر علمه عن أن يجتهد بنفسه في مسألة من المسائل أو في المسائل الشرعية. قال هنا: وأنه يعني والأصح وأنه يلزم المقلد التزام مذهب معين يعتقده أرجح أو مساويا، والأولى السعي في اعتقاده أرجح، وأن له الخروج عنه، وأنه يمتنع تتبع الرخص. وقال في توضيح اللب في الغاية: والأصح أنه يلزم المقلد عاميا كان أو غيره أو غير عامي، بأن كان عالما لكنه دون رتبة الاجتهاد، التزام مذهب معين من مذاهب المجتهدين. والمذاهب كثيرة، وأشهرها المذاهب الأربعة المشهورة: مذهب الإمام أبي حنيفة، مذهب الإمام مالك، مذهب الإمام الشافعي، مذهب الإمام أحمد رضي الله عن الجميع. كانت هناك مذاهب، لكن يعني توقف انتشارها كمذهب أبي ثور ومذهب سفيان ومذهب الأوزاعي ومذهب ابن جرير الطبري وأيضا الظاهرية، يعني لهم مذهب في الفروع، لكن المذاهب الأربعة هي الأشهر وهي الأكثر شيوعا في العالم والعالم الإسلامي وقد لاقت وغيره وشهدت لها الأمة، وهي أيضا محررة من جانب، مدونة، مضبوطة القواعد والأصول، معروفة الأئمة يعني وينبغي أن نعلم أن المذهب ليس هو إمام المذهب، أو واضع المذهب ليس هو إمام المذهب فقط، بل هذه المذاهب تألفت وتكونت من إمام المذهب باعتباره الأستاذ الكبير والمجتهد المطلق الذي وضع الأصول والقواعد التي التزمها وصار عليها في اجتهاده، وأن أتباعه وتلاميذه ممن بلغوا رتبة الاجتهاد أو كانوا ينظرون معه شركاء له في المذهب. بالنسبة لمذهب الحنفية كالصاحبين أبي يوسف ومحمد وزفر ومن بعدهما، مذهب الإمام مالك بن القاسم وأشهب وغيرهما من عبد الملك وابن المادشون وغيرهم أيضا، الإمام الشافعي البويطي والمزني وغيرهم كذلك، وهكذا بقية المذاهب. نلاحظ أشياء. أول شيء لابد أن نلاحظ أشياء. أول شيء ينبغي أن نلاحظه أن هذه المذاهب إنما تعددت بتعدد مناهجها وأصولها لا باختلاف الأقوال في الفروع، هذا شيء قررته من قبل. إذن صارت مذاهب متعددة لاختلافها في الأصول الفقهية. لا يقال إن هناك قاسم مشترك كبير بين المذاهب في الأخذ بالكتاب والأخذ بالسنة والأخذ بالإجماع والأخذ بالقياس وحتى الأدلة التي عبروا عن الأدلة التابعة أو التبعية التي عبروا عنها بأنهم اختلفوا فيها. هناك قواسم مشتركة بين المذاهب، بل وهناك علماء من المالكية شرحوا كتبا للشافعية في الأصول، وهناك شافعية شرحوا كتبا للمالكية والحنابلة كذلك، لأن القاسم المشترك كبير طبعا، لأنها كلها مذاهب مندرجة تحت مذاهب أهل السنة، فأصولها واحدة، الأصول الكبرى العليا، لكنها قد تختلف في التفاصيل، فتختلف في ترتيب الأدلة وتقديم بعضها على بعض، قد يختلفون في قضايا في التخصيص، قضايا في الدلالات، قضايا في القياس وأنواع القياس وما يقدم وما يؤخر، في سد الذرائع، يعني هؤلاء يقولون بسد الذرائع وهؤلاء يقولون بسد الذرائع وهؤلاء يقولون بسد الذرائع، إلا أنه المقدار الأخذ التوسع والتضييق، التوسيع والتضييق في التطبيق بسبب ما تبين لكل مذهب من شروط، جعل هناك لكل مذهب بصمة خاصة وشخصية مستقلة في الأخذ حتى بالأصول المشتركة كالأخذ بالسنة مثلا، لكنهم يقولون جميعا يقولون بقبول خبر الواحد من حيث الجملة، لكن من حيث التفصيل قد يقدمون نوعا منها على نوع وخبرا على خبر، ويختلفون شيئا في الشروط المشتركة في كل مذهب في الأخذ بالأحاديث وهكذا. ولذلك تعددت المذاهب رغم وجود قاسم مشترك عام بين الجميع في عدد الأدلة أو في الأخذ بها، لكن في مقدار الأخذ يتفاوتون، وفي تقديم بعضها على بعض، بعض الأدلة أو بعض القواعد على بعض يتفاوتون في التطبيق، في تحقيق المناط قد تتزاحم القواعد على مسألة أو تتعارض القواعد عند مسألة، فللعلماء اجتهادهم. المنهج، كل مذهب له منهجه وله طابعه في التعامل مع الأدلة الشرعية، من هنا تعددت المذاهب. إذن المذاهب تعددت لا بتعدد الأقوال في الفروع، وإنما بتعدد المذهب ومناهج الاستنباط، مناهج الاستنباط. أمر آخر ينبغي أن فتتوجه عنايتنا إليه أن هذه المذاهب ليست هي آراء شخصية لأرباب المذاهب، سواء كان إمام المذهب أو الأتباع أو أتباع الأتباع، ليست آراء شخصية، ليست اجتهادات شخصية، ولكنها اجتهادات موصولة بالأدلة من جانب. إذن فطرفها قال الله قال رسول الله، وليس طرفها مجرد نظر عقلي فقط، ولكن هي لها طرف تنتهي إليه وهي الأدلة الشرعية، فلا تقارن بها آراء الآراء المجردة والأفكار المحضة لكثير من المفكرين أو كثير من الباحثين أو كثير ممن ينسبون أنفسهم إلى العلم الشرعي ويقول هم رجال ونحن رجال وهو فكر ونحن نفكر، وكما اجتهد لعصره نجتهد نحن لعصوره. هذا من حيث الجملة صحيح، ولكن ليست العصور وحدها هي مناط الفتوى، ولكن فرق بين النظر العقلي المجرد وبين النظر الذي ينتهي بقال الله وقال رسول الله. فمن هنا لا يقال إني تقنينات حديثة تساوي أقوال مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيف. لماذا؟ لأن هذه أنظار شخصية مجردة تنظر إلى المصلحة بإطلاق فيما يرون، إن نظروا إلى المصلحة ينظرون إليها بإطلاق، لكن هؤلاء ينظرون إلى مصلحة شرعية تحافظ على مقاصد الشريعة وتحمي الضروريات الخمس وغيره من المصالح المعتبرة. فالنظر المصلحي هنا غير النظر المصلحي هنا، ثم النظر المصلحي عندنا مؤخر وهو عندهم مقدم، ثم إن مصادرنا الكتاب والسنة أولا، ومصادر غيرنا هو التقنين، يقولون التقنين هو الأصل، ثم بعد ذلك العرف. نحن العرف عندنا مؤخر، والعرف عندنا كاشف وليس منشئا للأحكام، يعني العرف عندنا ليس منشئا للأحكام ولكنه كاشف عن الحكم وموجه لفهم النصوص أو لفهم العبارات والألفاظ، والاعتداد ببعض الشروط والتصرفات التي لا تعارض نصا شرعيا. أمر آخر، كثير جدا من أقوال الأئمة الأربعة هي أقوال بعض من تقدمهم، كأنهم تركة كبيرة وعلم واسع وأحكام كثيرة جدا آلت إليهم بأدلته، ثم بعد ذلك هم أعادوا النظر فيها، فكل إمام أعاد النظر فيها وانتقى ورجح وقدم وأخر وأضاف أيضا من خلال الأدلة الشرعية وعن طريق منهجه هو. فليس كل مذهب الشافعي هو فقط نتاج عقل الشافعي، وليس كل الأقوال التي قال بها مالك هي نتاج عقل مالك، ولذلك يقول عليه العمل ببلدنا وعليه إجماع أهل بلدنا، عليه قول من أدركته من أهل العلم أو الذي أرضاه من أقوال أهل العلم. إذن هو ينظر في أقوال تركة ثقيلة وواسعة وآلت إليه وهو ينظر فيها، ثم بعد ذلك يأخذ منها ما اتفق مع منهجه باستنباط الاجتهاد، يأخذ منها ما اتفق. إذن فهي ليست أقوال مالك فقط ولكنها علم رسول الله آل إلى الصحابة، وعلم الصحابة آل إلى التابعين والفقهاء السبعة كثير منهم وإلى من بعده، حتى آل إلى مالك، ثم بعد ذلك يعني هو نظر هو ومن معه أو هو نظر فانتقى واختار ورجح وقدم وأخر بما يليق بمنهجه أولا وبما يليق بعصره بعد هذا. فتألف بذلك مذهب. هذا المذهب هل هو من نتاج مالك؟ هل هو من تأليف مالك؟ لا، قلت لكم مثل تماما أو قريب يعني مثل القراءات السبع. هل هذه القراءات السبع من تأليف الأئمة السبعة أو من تأليف الرواة عنهم الواحد والعشرين يعني الأربعتاشر أو الواحد والعشرين؟ لا، ولكنه القرآن الذي نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه الرسول الصحابة ثم انتقل، ولكنه اجتمع عندهم، يعني الأسانيد أسانيد هذه القراءات اجتمعت عند حفص في قراءة حفص، ولكن لم يكن غير حفص، بحيث أن لو لم يولد حفص ما وصلتنا هذه القراءة، ولا كانت موجودة قبل حفص. دليل أنه حفص عن عاصم. طب وعاصم هل هي كان هو الذي كان يقرأ بهذه القراءة وحده؟ إذا صارت قراءة أحد، لكن كان هناك آلاف غير حفص يقرؤون برواية حفص بهذه الرواية وآلاف مع عاصم كانوا يقرؤون، لكن آل الإسناد إليه أو اجتمعت عنده أسانيد الشيوخ، وكان هو موئلا ومرجعا لهذه القراءة وتعليمها وإجازة الناس بها فنسبت إليه. كذلك أقوال السلف من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين آلت إلى الأئمة الأربعة وأمثالهم واجتمعت عندهم، ثم بعد ذلك نظروا فيها وصار هناك مجموعات متميزة، مجموعات فقهية متميزة، فنسبت هذه المجموعة إلى أبي حنيفة، وليس هو كلام أبي حنيفة وحده، وبل كلام حماد والنخعي وابن مسعود، يعني هو علم آل إليه وهو تعلمه ونظر فيه، وكما قلت لكم فليست هي هذه المذاهب ليست هي عقل الأئمة المنسوبة إليهم فقط، بل هو علم الأمة آل إليه، وكل يعني الذي آل إلى مالك هو الذي آل إلى الشافعي، الشافعي تلميذ مالك، والذي آل إلى أحمد هو الذي كان عند الشافعي أيضا، وأحمد تلميذ الشافعي، والذي آل إلى مالك وآل إلى أبي حنيفة هو علم التابعين وأتباع التابعين، ولكن كل صاغه على وفق منهجه ومذهبه الأصولي الذي ارتآه. هذه مقدمة لازمة ضرورية لابد أن ندركها جيدا حتى لا تتشعب بنا الطرق، وحتى لا نخدع بأقوال بعض الناس يقول له أنا متعبد بقول رسول الله لا بقول مالك. قول مالك هو قول رسول الله، هو معنى قول رسول الله، هو تفسير لقول رسول الله، هو شرح وتفريع عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي قال لك إن بين قول مالك وقول رسول الله تناقضا، وأن الرسول يقول كلاما ومالك يقول بكلام غير كلام رسول الله؟ الإمام الشافعي قال لأحد قول وذكر حديثا، ثم قال له بما تقول أنت؟ فغضب عليه الإمام الشافعي وقال أتراني راهبا أو كاهن أو قسيسا في وسطي ذي النار، أتراني كذا أقول لك قال رسول الله وتقول لي ما تقول أنت؟ فهو يقول بقول رسول الله، ولكن قد يخفى معنى قول رسول الله أو تفسير قول رسول الله عليه، فمالك يفسره لي أو الشافعي يفسره لي أو أبو حنيفة يفسره لي ويبين لي معناه. وقد أحسنت المرأة التي سألت رجلا مفتيا فقال لها أفتيك بقول رسول الله أم بقول مالك؟ فقالت أفتني بقول مالك فهو أعلم بقول رسول الله منك، لأنك إذا أفتيتني بقول رسول الله لابد أن توضحه لي، فتوضيح مالك أفضل من توضيحك. الذين يريدون أن ينقلوا الناس عن المذاهب الفقهية إلى ماذا؟ إلى لا شيء، لأن سينقلك إلى أقوال متناثرة مبعثرة ليس لها منهج، ليس لها ضابط يضبطها، ليس لها أصول ترجع إليه إلا ما في عقول أصحابها فقط. فإذا كان هو يفهم يقول لك لا باللغة العربية وأنا أفهم، والله هؤلاء الأئمة أتقنوا عربية منا وأفصح منا وأفهم لها منا، ثم هم أفهم للراجح والمرجوح والصحيح والضعيف والناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه وواضح المعنى وخفي الدلالة منا نحن. إذا كان المسألة مسألة لغة فهم أعرف الناس أو أعرف منا بها، فلماذا تجعلني أترك منهجا منضبطا مؤصلا وأتشبث بلا منهج أو بمنهج ملفق؟ منهج ملفق مثل مثلا من يقول لك يعني لا تتبع مذهبا معينا، أنت لست متعبدا بقول أحد من الناس، أنت متعبد بقول رسول الله، وهذا صحيح في الظاهر وفي الجملة صحيح، أنا لست متعبدا إلا بقول رسول الله، لكن حيل بيني وبين فهم قول رسول الله في كثير من المواضع إلا عن طريق هؤلاء، فهؤلاء يفهمونني إياه. ثم إذا قال لك لا أنا سأكتب كتابا أتنصر فيه من المذهبية وأكتب، إذا فعل مذهبا جديدا. المذاهب متناغمة في قواعدها، أصولها متناغمة، فروعها متناغمة مع أصولها، فيه توازن وفيه ميزان، فتجد أول العلم يصدق آخره وآخره يصدق أوله، والقواعد والمسائل يأخذ بعضها بحجز بعض، بخلاف أنا إذا نظرت وحدي مجردا عن هؤلاء لن أنظر في كلام هؤلاء، لن أنظر في قواعدهم، سأنظر أنا، سألف الخطأ أكثر، هناك فهم مفكك، ثم إذا اعتمدت قواعد فأنا لا بد أن أعتمد قواعدهم ولن أستطيع أن آتي بقواعد جديدة. وفي الغالب الأعم لأننا درسنا هؤلاء نحن نأخذ منهم ثم نظهر أننا نستقل عنهم وننكر عليهم، يعيبون دنيا يضمون دنيا لا يريحون ذرها، فنحن عالة عليهم وما فهمنا إلا عن طريقهم، ثم بعد ذلك نتكبر عليهم ونكون نحن نستقل، يعيبون أو يضمون دنيا لا يريحون ذرها فلم أرك الدنيا تذم وتحلب. فأنا أخذ منه ثم بعد ذلك أحاول أن أستعلي وأقول لا أنا أفهم أنا، فهذا خلل آخر، يأتيني الإمام بالحكم ويأتيني بدليل الحكم ولأنني عرفت الدليل منه أتقمص شخصية المجتهد وأنني أنشئ أنا الحكم أو أستنبط أنا الحكم من الدليل، وأنا ما كنت أعرف لا الحكم ولا أعرف الدليل، وهو أتاني بالحكم والدليل معه، فأنا أدعي أن معي الدليل وقد أنافع وكذا، وفي النهاية أنا لا أدري أصلا شيء إلا عن طريق هؤلاء. فحينما أقدم فقها للناس أو أحكاما للناس أنا أصوغها أنا عن طريق كتاب عام في الفقه، فأنا أخذ من هذا ثم أقدمه للناس على أنه فقه، فمعنى هذا مذهب، أنا بذلك أنشئ مذهبا، ولكن هل لي فيه أصول؟ هل لي فيه منهج؟ لا، أنا جمعت من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا وسويت خليط. المذاهب هي عبارة عن هندسة فكرية علمية، هندسة فكرية لكل هندسة طراز وروح وقواعد. أنا أريد أن أبني هذا المبنى، أقول على الطراز الإيطالي، على الطراز الإسلامي، على الطراز الكذا. فمن يأتي بقى ليفعل عمود على طراز، وعمود آخر على طراز آخر، ومدخل على طراز، ونوافذ على طراز آخر، وسقف على طراز، وإضاءة على طراز، هذا سيأتي عملا مبنى لكنه شائع غير متناغم غير متناسب. فإذا أردنا أن نجعله متناغما، والله كالمباني، لأن في بعض الناس تدخل بعض الـ بعض الـ الـ الـ الصور المعمارية أو النظام الأنظمة المعمارية على بعض بتطعم، لكنه لابد أن يكون مهندسا في غاية البراء حتى يجمع ما بين الطراز الإسلامي والطراز كذا الروماني، حتى يجمع بين كذا، حتى لا يكون هناك نشاز، حتى لا يكون هناك شذوذات. لكن الذي لا يتقن القواعد ولم يتقن فهم هؤلاء جيدا، فهم العمارة الإسلامية أو العمارة الرومانية أو العمارة كذا، من لا القوطية مثلا، من لا يتقن هذا سيأتي بأشياء مبعثرة ومشوهة، مسخ، تأتي بمبنى في غاية المسخ، يهدر في الأماكن ويهدر في المواد ويهدر في كل شيء، وفي النهاية قد لا يوجد، تجد غرفة مظلمة لا هواء فيها، غرفة واسعة جدا الأبواب بشكل المناهج الفقهية اللي هي المذاهب، مناهجها كل منهج نظام معماري، طبعا علمي فكري، نظام معرفي، نظام معماري بطراز خاص. طب هو يشبه الآخر في أن هذا له أبواب وهذا له أبواب، هذا له مدخل وهذا له مدخل، هذا له نوافذ هذا له نوافذ، هذا له سقف وهذا له سقف، لكن لكل طراز، لكل مذهب طراز. ولذلك قلت لكم كل مذهب هو شخصية مستقلة، يمكن لأحد أن يجمع بين المذاهب، نعم، ولكن هذا يحتاج إلى مهارة خاصة لا تقل عن مراتب الاجتهاد، كثيرة لا تقل عن مراتب الاجتهاد. إذن مثل هذا العمل لا يترك فوضى في أيدي العابثين، كل واحد يريد أن يقول أنا أستطيع أبني، مجرد أن أنا رأيت البناء أو يمسك باللبنة ويضع مثلا مادة ثم يضعها في المادة وأظن أنني سأفعل مثله، استحيل هذا بدون تدريب بدون منهج. الصحابة دربوا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتابعون دربوا على يد الصحابة، وكانت مناهجهم مناهج مكتملة ومناهج موجودة في نفوسهم ملكة، فكانوا يصدرون في اجتهادهم عن ملكة. الصدور في الاجتهاد عن الملكة أفضل وأدق وأبعد عن الخطأ من الصدور في الاجتهاد عن طريق القواعد، لأن العلماء يقولون القواعد هي عصا إيه؟ هي عصا الأعمى، لأنه ليس عنده بصر فيستعيد بالعصا ليعرف أن هنا حفرة، هنا باب، هنا كذا، هنا سلم، هنا درجة، هنا، فقد يقع. ليسير فقط عن طريق القواعد، يأخذ القواعد ويطبقها منه للقواعد، ده إذا عرف القواعد فإنما يمشي كالأعمى، قد يتخبط، قد يخطئ، قد يقع، قد يصطدم. لكن الذي يطبق عن طريق الملكة بعيد عن الخطأ، وخطأه نادر جدا. فالآن هناك دعوات تدعو إلى التنصل من المذاهب، لا عندهم قواعد اللي هي عصا أعمى، يعني أعمى بلا عصا. نحن نقول أن التطبيق عن طريق القواعد، يعني من يحفظ القواعد جيدا ويتمرس بها، تطبيقه قاصر عن تطبيق العلماء الذين كانوا ينطلقون في اجتهادهم من الملكة. فقه النفس، فقيه النفس ينطلق سجية عنده. فهذا لأن الذي يطبق القواعد من أين يأتي الخطأ؟ قد يطبق قاعدة ويغفل عن قاعدة، قد تحضره القاعدة ولا يحضره شروطه، قد أو بعض شروطها، قد تحضره القاعدة وهي مقيدة فقد يعمل بها على الإطلاق وهي مقيدة، أو هي مخصصة، أو هي معارضة قد يطبقها في غير محل تطبيقها. لكن الذي يصدر عن طريق الملكة مثل عندنا المحترف الماهر الذي يصوغ الذهب مثلا، أو يصوغ نقوش الخشب أو ما إلى ذلك، واقف على الماكينة يعمل بسرعة وبإتقان. لكن الذي ينظر في الكتالوج وينظر في الماكينة، ربما الماكينة تقطع أصبع، تقطع يده، يمكن يخطئ ينظر، لكنه إذا درب مع القواعد ومارس. ولذلك يقول العلماء المزاولات تكون الملكات، المزاولات تكون الملكات. طيب إذا زاولنا أين، كيف سنزاول؟ لابد أن نكون على صلة كبيرة جدا بالكتاب وبالسنة وبتفسيرات العلماء وبأقوال أهل اللغة وبأقوال أهل الحديث وبأقوال أهل التفسير وبأقوال أهل الفقه الذين سبقونا، لأنه طريق صار فيه غيرنا قبلنا وهم أكثر إتقانا منا، فلابد أن أسير في نفس الطريق. وإذا سرت في نفس الطريق هذه علامة خير، سأعرف قدري وقدرهم وسأقف على حد ما يوقفني عليه معرفتي بنفسي، وحينئذ لن أتجاوز حدودي مع العلماء ولا مع المذاهب. وليس معنى هذا أننا نغلق باب الاجتهاد ولا يفتح لأحد، لأن هناك مسائل تحتاج إلى نظر وإلى اجتهاد، ولكنها لابد أن يكون اجتهاد فيها مبتنى على اجتهاد من سبق. ولذلك يقول ابن حجر في الفتح ليس في الفقه جديد، ولكنه تنسيب وتخريج، تنسيب وتخريج. جميع الصور التي تخطر على البال والتي لا تخطر على البال تكلم فيها العلماء، لكن في مسائل قديمة حدثت عندنا في صور حادثة، صورة فقط شكل، وهي في الحقيقة منسبة إلى المسائل، إلى المسائل القديمة. ولا يوجد نص صريح واضح الدلالة يحكمه، وأنا لن أجتهد فيها بعيدا عن اجتهادات السابقين، بل لابد أن ألحظ اجتهادات السابقين. وذلك من لم يعرف المسائل الإجماع قد يخرق الإجماع وهو لا يدري، من لم يعرف مسائل الخلاف قد يبحث المسائل وهي مبحوثة أصلا. ولذلك قال بعض الأمة أجمعت على هذه المذاهب الفقهية المتبوعة وعلى رأسها الأربعة، ثم قال وقل من يقوم به، قل من يقوم به. كلامنا هنا حتى لا أطيل أكثر من هذا في حكم التزام مذهب معين، التزام من؟ التزام غير القادر على الاجتهاد بمذهب معين. هنا قال والأصح أنه يلزم المقلد عاميا كان أو غيره التزام مذهب معين من مذاهب المجتهدين يعتقده أرجح من غيره أو مساويا له، وإن كان في الواقع مرجوحا، في الواقع الذي لا يعلمه إلا الله، مرجوحا على المختار السابق. ولكن الأولى في المساوي إذا اعتقده مساويا لغيره السعي في اعتقاده أرجح أن يسعى، يعني الذي يرى أن المذهبين سواء وهو اختار واحدا منهما أن يسعى في اعتقاده أرجح حتى يكون عاملا بالراجح. كيف يسعى لهذا؟ فأن يتعلم الأدلة ويقف على أصول إمامه حتى تطمئن نفسه ويطمئن قلبه إلى ما قلد من أحكام. ولكن الأولى في المساوي السعي، ولكن الأولى في المساوي السعي في اعتقاده أرجح ليحسن اختياره على غيره، لأن يعني حتى لا يكون ترجيح من غير إيه، من غير مرجح. وقيل هذا الرأي كما قلنا مهم جدا، وهو يعني مانع من الفوضى في التخير والتنقل وإعمال الهوى، ولكنه يتبع إماما من أئمة الدين، وهذا الإمام اتباعه له ليس اتباعا لقول الإمام كما يظن البعض، يقول أنا متعبد بقول الله وقول الرسول دون قول مالك. لا، بل قول مالك هو هو ترجمة وتفسير وتوضيح لقول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان واسطة لي في الفهم. يعني سفيان كان يقول إيه؟ ولا ابن وهب وابن المبارك، لا ابن المبارك كان يقول قول، لا تقولوا قول أبي حنيفة ولكن قولوا تفسير الحديث، لكن هذا كان يقول لولا مالك والليث لا ضللت. ابن وهب كان يقول لولا مالك والليث لا ضللت. ابن وهب هذا إمام، إمام في الحديث، وله رواية في الموطأ، روى الموطأ عن مالك وهو من تلاميذ مالك، قال لولا مالك والليث لضللت. فكان مالك، لأن مالك كان يقول لي خذ هذا ودع هذا، يعني هذا متروك وهذا معمول به، هذا ناسخ وهذا منسوخ، هذا محكم هذا متشابه، هذا راجح وهذا مرجوح. هذا يحتاج إلى فقه غير مجرد النقل، غير مجرد النقل. وقيل لا يلزمه التزامه، فليس فله أن يأخذ فيما يقع، فيما يقع له بما شاء من المذاهب. قال فيما يقع له. أنا قلت لكم من قبل في محاضرة إن الأحكام التي حسمتها النصوص ليست مذهبا لأحد، والأحكام الإجماعية ليست مذهبا لأحد، فلا يقال وجوب التيمم عند فقد الماء مذهب مالك ومذهب الأمة مذهب الإسلام، لما مذهب مالك فيما اختاره في مسألة جديدة، في مسألة ليس فيها نص، فكونه تكلم في الأولى يلزم لأنه الجميع تكلم فيها، وهو واحد ممن تكلموا فيها، وقد تكلم فيها من سبقوه. فالمسائل التي حسمتها النصوص ليست مذهبا لأحد، ولكنها لابد أن تذكر في المذاهب حتى تقدم كل مذهب نظرة مكتملة للعبادة أو المعاملة في الباب الذي يدرس، لابد من تقديم رؤية مكتملة في البيع، في الزواج، في الأقضية، في العبادات، في المواريث، لابد أن يقدم المجمع عليه والمختلف فيه، وأن يحسم في المختلف فيه بقوله. فتقديمه للمجمع عليه ليس مذهبا له، ولكنه لازم أن يقدمه حتى يقدم رؤية متكاملة في الباب، رؤية مكتملة في الباب. أرجو أن هذا الكلام يكون قد وصلكم. نعم. قيل لا يلزمه التزامه، فله أن يأخذ فيما يقع له بما شاء من المذاهب. هذا قول. قال النووي هذا كلام الأصحاب، أي هذا الكلام بعد طبعا هذا تصحيح القول بلزوم التزامه، هو القول الأول، قول إيه؟ ليس القول الثاني، انتبه. هذا كلام الأصحاب والذي يقتضيه الدليل، هذا كلام الأصحاب هو القول الأول، والذي يقتضيه الدليل القول بالثاني. نعم، والأصح بعد لزوم التزام مذهب معين للمقلد. إذا التزم مذهبه يأخذ برخصه وعزائمه وتجد عباداته متناسقة متناغمة، ليس فيها ميل إلى تشديد مطلق ولا إلى تسهيل مطلق، ولكن معتدل، لأن المذهب نفسه معتدل أصولا وفروعا متزن. قلت لك رؤية هندسية متكاملة، مدرسة متكاملة. طب إذا التزم مذهبا هل له أن يخرج عنه إلى غيره؟ فالأصح بعد لزوم التزام مذهب معين للمقلد أن له الخروج عنه، يعني ينتقل عن مذهبه. طبعا قيد فيما بعد فيما لم يعمل به، أما ما عمل به فقد لزمه فيما لم يعمل به، لأن التزام ما لا يلزم غير ملزم، طالما أنه لم يعمل به إذن هو لم يلتزمه يعني. وقد ينتقل من مذهب إلى آخر لأمر رآه، ولكن كثيرا ما نجد هذا عند العلماء، لهم بعد مدة طويلة من الدراسة والبحث فقد ينتقل من مذهب إلى مذهب، ولذلك أسباب. فالإمام الآمدي انتقل من مذهب الحنابلة إلى مذهب الشافعي، والإمام ابن السمعاني انتقل من مذهب الحنفية إلى مذهب الشافعي، وبعض العلماء كان يفتي بالمذهبين كما تعلمون. ابن دقيق العيد كان يفتي بمذهب المالكية ومذهب الشافعي، وبعض العلماء كان يرى كالبلقيني، كان يرى أن مذهب المالكية ومذهب الشافعية ومذهب واحد، ولكن المذهب الذي وصف بأنه مذهب المالكية هو مذهب ابن القاسم، والمذهب الشافعي هو مذهب مالك طريق الشافعي يعني. ولذلك قال لمن حاوره أو جادله أو ناظره من المالكية وهو شافعي، قال كلنا مالكية ولكن نحن شوافع وأنتم قواسم، أو النص الوارد كلنا موالك، يعني كلنا نتبع مالكا ولكن نحن نتبع الشافعي عن مالك، وأنتم تتبعون ابن القاسم عن مالك، يعني في جسور بين المذاهب، حتى إنه في بعض الأحيان لا تستطيع التمييز أو التفرقة بين المذاهب في بعض الأبواب أو في بعض المسائل. وقيل لا يجوز لأنه التزمه وإن لم يلزم التزامه، يعني وإن لم يجب يلزم يعني يجب. وقيل لا يجوز في بعض المسائل ويجوز في بعض توسطا بين القولين، والترجيح من زيادته. طبعا الذي يقول يجب اتباع مذاهب الأئمة يقول هذا بعد للنفس عن الهوى وعن التنقل ولكونه عاجزا كان لابد أن يلتزم، وإذا التزم يلتزم على نظام، وهذا هو النظام. يعني صار بعد استقرار المذاهب وتدوين المذاهب صارت المناهج متميزة، يعني ستدخل إما شافعي وإما مالكي، إما حنبلي وإما حنفي، لأن صارت مناهج، ولا يوجد مناهج أخرى تنافس هذه المناهج وتزاحمها وترجح عليها، ومن عنده شيء من ذلك فليرنا. لكن الواقع أن الناس يأتون ليزهدوك فيما في يدك ولا يعطونك شيئا، ليخرجوك عما أنت فيه ولا يدخلونك في شيء، فيتركك في العراء. يعني يريدون تمزيق عقول الشباب أو عقول الناس فكريا أو علميا، فيقول لك هذا لا يليق، كيف نتبع المذاهب القديمة وهذه من 1000 عام ولا أكثر من 1300 عام، طيب وأرني الجديد، لا لا لا يريك جديدا، يخرجك ويضعك في الشارع. أنا مثلت قبل هذا، قلت كما يقول هذا البيت قديم جدا، وقد يكون بيت أثري قيمة، كل لبنة فيه، كل حجر فيه لا تقدر بمال أصلا، يقول لك لا هذا قديم، كيف تأتي إلى قطعة ذهب قديمة، يقول لك هذا قديم، تعال يأتيك بشيء برسك أو شيء لا قيمة له. يقول شوف، يعني أنظر أكثر لمعانا، وقد يكون أكثر لمعانا فعلا، لكنك حينما تأخذه لا تجد له أي قيمة. يقول لك هذا البيت لا يناسبك، أخرج منه، شوف البيوت الحديثة، القصور كذا كذا، يخرجك من بيتك القديم الجميل ويهدمه ثم يضعك في الشارع، لأنه لا يعطيك بديل، لا يعطيك نظام علمي، نظام فقهي، على منهج، على طريق له أصول، له قواعد، لا يعطيك هذا، ومتكامل وقد تم اختباره واعتمدته الأمة، لا يعطيك هذا، يعطيك فراغ بزخرف من القول، في زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبير، تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن زممت فقل قيد الزنابير، مدحا وذما وما غيرت من صفة، سحر البيان يري الظلماء كالنور. فنحضر هذه منعطفات، ومنعطفات يعني هي طرق ضعيف الفهم، قليل العلم، قليل الخبرة، منعدم الخبرة طرقه. يعني هو يقول لك أنت رسول الله أم الشافعي؟ رسول الله طبعا، قول رسول الله، يأتيك بحديث منسوخ، يأتيك بحديث ضعيف، يأتيك بحديث معناه غير واضح، يأتيك بحديث لم يعمل به، يأتيك به، ثم قلت هذا هو، ثم بعد ذلك لم تجده أبدا في محل الاجتهاد. أولا محل النص يفسرها فقط، ومحل الاجتهاد لن يتكلم فيها لا من قريب ولا من بعيد أصلا، ومحل الاجتهاد أكثر من محل النص المنصوص عليه كثير جدا جدا. ولذلك قال العلماء أن الاجتهاد 19 العلم، الإمام الجويني يقول الاجتهاد 19 العلم، والإمام مالك يقول الاستحسان 19 العلم، فلأن الحديث نصت على صور وتركت صورا للاجتهاد ليقاس عليها، أو لتستعمل أنت المنصوص في التوصل إلى غير المنصوص، كثير جدا الصور التي ليست في النصوص كثيرة جدا. فمن هنا إذا تكلم سيتكلم في المنصوص ويتكلم بغير علم، فقد يعطيك منسوخا، وقد يعطيك متشابها، وقد يعطيك ضعيفا، وقد يعطيك صحيحا يحتاج في تفسيره إلى صحيح آخر أو إلى قاعدة أخرى، ولكن هو خالي الذهن عن كل هذا، فيخبط ويورط، وقد يبدع ويفسق، وقد يكفر. هذا كله خروج عن الجادة، واتباع لغير سبيل المؤمنين. التزام بالمذاهب الفقهية المعتمدة هو اتباع سبيل المؤمنين في الجملة، والمخالفة هي اتباع غير سبيل المؤمن. هذا والله أعلم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.